بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، والتي نلتقي فيها بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتولى سماحته مشكورا الإجابة على ما لدينا من رسائل. أولى هذه الرسائل وردت من السائل أحمد من تبوك، يقول فيها: أنا عمري 20 عام، تزوجت بنت عمي، وقد طلب والدها مني مهرا 6000 ريال، والآن ابن عمي أخو زوجتي طلب يد أختي، وقد طلبنا منه مهرا أكثر مما دفعته إلى أخته، فهل يجوز لنا ذلك؟ وما حكم هذا النكاح؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا النكاح الذي سبق منك على بنت عمك لا شيء فيه، هو صحيح، وكل ما قل المهر كان أفضل وأقرب إلى المودة الكاملة والمحبة والالتئام. وأما خطبة ابن عمك لأختك فلا بأس بذلك، أن تزوجه إذا كان كفا لها معروفا بالدين والاستقامة فلا بأس إذا رضيت به ولم يكن بينكما شروط سابقة ولا تواطؤ، وإنما هذا شيء جديد خطب منه جديد. أما إن كان بينكما تواطؤ هذا لا يجوز، هذا يقال نكاح الصغار، وهو نكاح البدل الذي يسميه بعض الناس نكاح البدل. فإذا كنت حين خطبت بنت عمك بينكم مشارطة على هذا فهذا لا يجوز، أو تواطؤ أنك أن يزوجونك وأن تزوجهم هذا لا يجوز. أما والنكاح لو يكون غير صحيح وعليك أن تجدده إذا كان بالشرط والتواطؤ أو التواطؤ، عليك أن تجدده إذا كنت راغبا فيها وهي ترغب فيك، عليك أن تجدده بعقد جديد، سمتنع منها حتى تجدد عقد شرعي، حتى تجدده بعقد شرعي ليس فيه شرط الشغار. أما إن كان هذه خطبة جديدة ما فيه تواطؤ ولا شرط سابق وإنما خطب من جديد فلا حرج في ذلك. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المملكة المغربية من المرسل محمد بن أحمد بن الطيب الساكن في قرية سوس في آيت شعيب، يقول: ما هو الجواب على استعمال أو ما هو حكم صلاة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى الصراط المستقيم، إلى آخره، لأنها كثيرا ما تقال عندنا بعد الفرائض بصوت عال يرددها الإمام ويرددها المصلون خلفه، أفيدونا أفادكم الله. هذه الصلاة مما أحدثها أصحاب الطريقة التجارية، وفي نفسها ما نال فيها مانع، فإنه فاتح لما أغلق من جهة النبوة، لأن النبوة كانت أولا انتهت بعيسى عليه الصلاة والسلام، ثم فتح الله ذلك على يده صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه الرسالة وأمره يبلغ الناس عليه الصلاة والسلام. لكن في هذا إجمال، فاتح لما أغلق فيه إجمال. وأما خاتم لما سبق هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو ناصر الحق بحق، والهادي للصراط المستقيم، كل هذا حق. لكن استعمال هذه الصيغة التي أحدثها التجاريون ينبغي ترك ذلك وعدم استعمالها، لأنها إحياء لشيء لا أصل له. وفي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيغ ما يشفي ويكفي، فإنه صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك قال عليه الصلاة والسلام: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه صيغة عظيمة كافية شافية، وهناك صيغ أخرى أرشد إليها عليه الصلاة والسلام، منها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن الصيغة الأخرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهناك صيغة أخرى فما صح النبي صلى الله عليه وسلم استعمل وهو الأفضل والأولى من هذه الصيغة التي أحدثها التجاريون. والمؤمن يستعمل الصيغة الشرعية التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه اتباعا له صلى الله عليه وسلم وطاعة لأمره وتأسيا به وبأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو الذي ينبغي للمؤمن، وألا يعتنق صيغة أحدثها من ابتدع في الدين. بارك الله فيكم. هذا السائل المغربي ثم أيضا كونهم يتعاطون ذلك ويجهرون بهذا بعد الصلاة هذه بدعة، حتى ولو بالصيغة الثانية يتعاطون هذا بعد الصلاة يرفعون أصواتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس له أصل سواء بهذه الصيغة أو بغيرها، وإنما يصلي الإنسان بينه وبين نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم في أمام الدعاء، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مشروع في سائر الأوقات، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ربه في ليله وفي نهاره وفي طريقه، هذا شيء مشروع. والإكثار من الصلاة والسلام على النبي هذا أمر مشروع عليه الصلاة والسلام. والله يقول جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على واحد صلى الله عليه بعشرة. والصلاة عليه والسلام أمر مشروع، لكن على الوجه الذي فعله صلى الله عليه وسلم وعلى الوجه الذي فعله أصحابه رضي الله عنهم. أما أن يقوم فيصلي جهرة بعد السلام هذا لا أصل له، هذا من البدع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. وهكذا ما يفعله بعض الناس إذا فرغ من الأذان قال لا إله إلا الله رفع صوته مع الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا بدعة، وإنما يكمل الأذان بلا إله إلا الله ثم ينهي الأذان وينهي المكبر ثم يصلي على النبي بينه وبين نفسه الصلاة العادية التي ليس فيها جهر بل كلام عادي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الآخرة. أما يجعلها مع الأذان جزءا من الأذان فهذا بدعة. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل المغربي محمد بن أحمد بن الطيب له عدة استفسارات لا تعلق لها بهذا البرنامج، فنود منها أن يخاطب بها المسؤولين عن الإذاعة مباشرة فيما يتعلق بالبرامج الأخرى، وبالنسبة للفتاوى والإجابة عليها خطيا فيخاطب الرئاسة العامة للإفتاء في المملكة لتجيبه على ذلك. هذه رسالة وردت من محمود محمد حسن، مصري الجنسية، مقيم في بلدة المجمع في المملكة. خلاصة كلامه يقول بأن لزوجته أخوات، إحداهن متزوجة من رجل آخر، له أخ يرغب في الزواج من أخت ثالثة لكن هذه الأخت الثالثة ترفض، وأبوها وأمها يريدان الزواج من هذا الشاب وهي رفضت. فيقول: احتلت عليها على أخت زوجته وأخذت منها شهادة ميلادها وذهبنا إلى المأذون أنا والزوج الجديد وعقدنا أنا نيابة عنها، فما حكم هذا العقد؟ أفيدني أفادكم الله. هذا لا يجوز، إذا لم ترضى لا يجوز، ولا يجوز أن تخدع ولا يكذب عليها، لا بد من رضاها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأي حتى تستأمر ولا تنكح لك حتى تستأذن. قال يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فلا يجوز أن تخدع ولا يكذب عليها، بل يجب أن تستأذن صراحة. فخطبك فلان إذا أذنت بالكلام أو بالسكوت إن كانت بكرا كفى ذلك. أما يخسيات الميلاد ويقال إنها راضية وإن لم ترضى هذا غلط، لا يجوز. قد تم الزواج منذ 4 أشهر الزواج، وإذا كانت رضيت بعد ذلك يجدد النكاح، أما النكاح هو باطل. إذا كان أجبرت عليه وأدخلت عليه بجبر هو باطل. أما إن كانت أعلمت ثم رضيت بعد الزواج هذا محل نظر، والصواب أنه يجدد النكاح لأنها حين عقد عليها لم ترضى، ولأن هذا باب شر ينبغي أن يسد، فلا بد من تجديد النكاح لأنها حين عقد عليها لم تعلم ولم ترضى، فلا بد من إذنها إما بالكلام إن كانت غير بكر وإما بالسكوت إن كانت بكرا، إذا سكتت كفى. الحاصل أن هذا الزواج لا يجوز، بل هو باطل ومنكر ولا يجوز تعاطيه، لأن الواجب استئذان المرأة قبل أن تزوج سواء كان بكرا أو ثيبا، حتى ولو كان أبوها. صحيح أن يجب عليه استئذانها، فإن أذنت بالسكوت كفى. نعم. بارك الله فيكم. هذا ميم عين جيم، مدرس مصري مقيم في المملكة، بعث إلينا برسالة ضمنها أمرين. الأمر الأول يقول الله تعالى في كتابه الكريم: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أسأل ما معنى هذه الآية وما المقصود بالإلاء في دون أفادكم الله؟ الإلاء واليمين، يؤلون يعني يحلفون، والألية هي اليمين. فالمعنى أنه إذا قال والله لا أطأك فإنه يمهل 4 أشهر، فإن وفى فإن رجع، يعني فاء فاء ورجع فالحمد لله وطئها، وإن استمر فإنه يوقف إذا طلبت ذلك. إذا طلبت أنه يجمعها أو يطلقها فإنه يوقف، يوقف ولي الأمر، ويقال له إما أن تفي وترجع وتجامع أهلك، وإما أن تطلق. فمدة 4 أشهر، ما زال عليها يمنع إلا برضاها، إذا سمحت لا بأس، وإلا فإنه يوقف، فإن شاء طلق وإن شاء رجع وفاء واتصل بها. نعم. بارك الله فيكم. الأمر الثاني الذي ضمنه هذه الرسالة هو ما يجده كثير من الناس من الحرج في السفر عن زوجاتهم مدة تزيد عن 4 أشهر أو 6 أشهر، ويستشهد بما حصل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسؤاله لابنته حفصة وإفادتها له، وكأنه يحتج في ضمن كلامه على الجهات الحكومية التي تمنع العاملين لديها المغتربين من السفر إلى زوجاتهم وفقا لهذا الحكم الشرعي كما يقول: أفيدونا أفادكم الله. ينبغي للزوج أن يحرص على اتصال زوجته وعدم طول الغربة، لأن هذا فيه خطرا عليها وخطرا عليه أيضا هو، فمهما أمكن أن يكون له عناية بهذا الأمر، وأن تكون الغيبة 6 أشهر فأقل، هذا هو الأحوط وهذا هو الذي ينبغي، لأن الخطر عظيم على الصنفين على الطرفين. لكن إذا تغيب أكثر لمصلحة العمل طلب الرزق فلا بأس عليه بذلك، على أن يحتاط في حقها بأن تكون عند أهلها المضبوطين أو عند أهله، تكون في محل مضبوط، وإلا فلا يسافر، بل يبقى عندها ولو عمل عملا قليلا يقوم بحاله وحالها، لا يخاطر في موضوعها، بل يكتفي بعمل في بلاده وحول أهله ولو كان قليلا، ولا يحمله الطمع والجشع إلى السفر البلاد البعيدة ويضيع أهله. فالمقصود من هذا أن الواجب على المؤمن أن يعتني بأهله وأن يصونهم، وأن لا يسافر عنهم سفرا يضيعهم، فإذا كان السفر يضيعهم ويسبب خطرا عليهم في عرضهم فهذا لا يجوز له، بل يجب عليها يرعى حقها أو يطلقها إذا لم تسمح. وعليه بكل حال أن يعتني بأسباب سلامتها من جعلها عند أهله إذا كان أهله يعتنون بها ويحفظونها، أو عند أهلها إذا كان أهلها يحفظونها ويعتنون بها، وكان أيضا في حاجة إلى السفر، ومهما أمكن يكون السفر قليلا كستة أشهر أو أقل من ذلك كأربعة أشهر أو 3 أشهر، فهذا هو الأولى والأحوط له ولها. فإن اضطر إلى ذلك وكان مصونة محفوظة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن طلب الرزق أمر مطلوب، ولأن المدة ليست في اختياره، قد لا يتيسر من طلبه للعمل أن يفسح له في الرجوع قبل 6 أشهر أو في 6 أشهر، قد يحتاج إلى أكثر من ذلك، ويكون صاحب العمل محتاجا إلى بقائه أكثر من ذلك. فالحاصل أنه يراعي المصلحة ويعتني بحفظ زوجته، ولا يتساهل في ما يسبب شرا عليه أو عليها، بل يراعي هذه الأمور ولو بترك السفر وطلب الرزق في بلاده ولو كان قليلا. بارك الله فيكم. هذا عين ألف عين من الرياض بعث إلينا يسأل عن الدليل من القرآن أو السنة على أن المصلي لا يقرأ في الركعتين الثالثة والرابعة من الرباعية أو الثالثة في المغرب إلا سورة الفاتحة فقط، أفيدونا أفادكم الله. ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخرين فاتحة الكتاب من الظهر والعصر، وألحق العلماء بذلك الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وجعلوهما كالثالثة والرابعة من الظهر والعصر. لكن ثبت في حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على أنه يقرأ صلى الله عليه وسلم في الثالثة والرابعة من الظهر في بعض الأحيان، فإذا قرأ في الرابعة والثالثة من الظهر بعض بزيادة على الفاتحة فهذا مستحب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم. أما المغرب فثبت فيها عن الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الثالثة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رواه مالك رحمه الله الموطأ بإسناد حسن. فلو قرأ هذه الآية في المغرب فلا حرج إن شاء الله، وإن ترك ذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج. وأما العشاء فلا أعلم ورد فيها ما يدل على الزيادة، ولهذا قال العلماء إنها من جنس الظهر والعصر، لا يقرأ في الثالثة والرابعة في العشاء شيئا. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من الأردن من عصام عبد الحميد، مصري يعمل هناك، يقول بأنه خطب فتاة منذ 3 سنوات وقدم لها شبكة وقام بإعداد كل شيء، ثم حدث رفض من أمها لهذا الزواج، فيقول: هل لي الحق في استرداد كل ما قدمته؟ أفيدوني أفادكم الله. نعم، لك الحق في ذلك ما دام الزواج لم يحصل، فلك الحق في طلب كل ما دفعت إليهم، لأنك دفعته إليهم بسبب النكاح، إذا لم يحصل النكاح فلك الحق في استرجاع ما بذلته ودفعته إليهم من نقود وغيرها. وليس لهم الحق في منع الزواج إلا بمسوغ شرعي، ليس لأمها ولا لأبيها أن يمنعوها من الزواج إلا بمسوغ شرعي، بل عليهما أن يساعد في ذلك، لأن الزواج خير للجميع. فإذا كان منعها بمسوغ شرعي فلا بأس، وعليهما أن يرد إليك المال الذي دفعت إليهم. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أنا أعمل في مطعم والعمل يفرض علي أن أقدم الطعام إلى محل به شرب الخمر، مع العلم أنني أصلي والحمد لله أقوم بواجبات ديني، فهل علي إثم؟ لا، ليس لك أن تساعد في هذا الأمر، ليس لك أن تكون في مطعم يساعد شراب الخمر ويقدم لهم الطعام، عليك أن تلتمس عملا آخر غير هذا العمل، لأن الله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومهولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، فالمسبب والمساعد داخل في الذم واللعنة، فعليك أن تحذر ذلك وألا تساعد في شرب الخمر وفي ما يعينهم على شرب الخمر ويسهل عليهم شربها، بل احذر غاية الحذر. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من عارف أحمد الرويلي من مدينة طريف في المملكة، يقول: في رمضان الماضي كنت سافرت في اليوم 28 إلى بلد عربي مجاور، وبعد 29 يوما أفطر المسلمون في بلدي المملكة وأقاموا صلاة العيد في ذلك اليوم، أما البلد الذي وصلت إليه فإنهم قد أتموا الصيام في ذلك اليوم وصمت معهم هذا اليوم، فما الحكم؟ هل أفطر مع بلدي الذي سافرت منه أم أستمر مع البلد الذي وصلت إليه؟ أفيدوني أفادكم الله. ظاهر الأدلة الشرعية أنك تصوم مع البلد التي وصلت إليهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون، تصوم معه لأنك كنت منهم الآن، وتقضي ما فاتك من الأيام إذا كنت أفطرت شيئا من الأيام في السفر. المقصود أن عليك أن تصوم معهم ولو أنه يوم عيد في بلادك، لأنك كنت مع هؤلاء ومنهم الآن. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من مجموعة من الإخوة، فاميم عين سليم ومعه آخرين يعملون بالحراك بغداد، يقول نحن مجموعة من المسلمين نعمل في إحدى الشركات الأجنبية في العراق، وأعمالنا في مواقع متفرقة لهذه الشركة في الصحراء، وبفضل من الله عز وجل فقد أقمنا مساجد في أكثر هذه المواقع تقام فيها شعائر الإسلام ولله الحمد، لكن يوم الجمعة لا يجتمع المصلون من عمال وخلافهم إلا بعد صعود الإمام على المنبر، فقبل صعوده لا يكتمل العدد بل لا يصل إلى 10 أو 12، فهل يشترط لصعود الإمام على المنبر أن يتم العدد 40 أم يصح ولو لم يتم العدد 40 إلا بعد الأذان الثاني؟ أفيدونا أفادكم الله. قد أحسنتم في تعبير المساجد والتشجيع على محافظة على الصلاة في الجماعة، قد أحسنتم في هذا أثابكم الله. أما عدم حضور العدد الكثير عند الخطبة فلا يضر ذلك، ولو خطب الخطيب وليس عنده إلا 3 أو 4 أو 5 صح، فإن أصح الأقوال أنها تنعقد بثلاثة مواطنين مستقرين في البلد، فإذا خطب الخطيب وعنده جماعة 3 أو أكثر أو 2 معه صح والحمد لله في أصح قول أهل العلم، في أصح أقوال أهل العلم رحمة الله عليه. نعم بارك الله فيكم. يسأل وإذا تأخر قليلا حتى يتلاحقوا هذا يكون حسنا منه، يتأخر قليلا حتى يتلاحق الناس حتى يستفيدوا هذا هو الأفضل للحق، يتأخر 5 دقائق أو 10 دقائق حتى يتلاحق الناس وحتى يستفيدوا من الخطبة هذا هو الأولى به والأفضل له. نعم بارك الله فيكم. يسأل هؤلاء الإخوة عن معنى قول الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. على الله لها وسبحانه يتصرف في عباده، فقد يوفق هذا ويفتح قلبه للإيمان ويهديه للإسلام، وقد يجعل في قلبه من الحرج والتثاقل عن دين الله ما يحول بينه وبين الإسلام، فهو يحول بين المرء وقلبه كما قال عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضلله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فهو سبحانه الذي يتصرف في عباده كيف يشاء، فهذا يفرح قلبه للإيمان والهدى وهذا ليس لا يوفق لذلك. نعم بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من كاف من الموصل العراق. هذا الأخ جزاه الله خيرا يقول بأنه يتابع هذا البرنامج ويستفيد منه كثيرا، ولكنه يسأل يقول كنت أمارس عادة الاستمناء أثناء فترة المراهقة، ولكن بعد أن تفقهت في ديني وقرأت كتاب الله عز وجل وكتب السنة أقلعت عنها بعد أن عرفت أن الأئمة اتفقوا على تحريمها استنادا إلى الآيات الكريمة في سورة المؤمنون والمعارج وغير ذلك، لكن عندما أقلعت عنها وقعت في مشكلة كثرة الاحتلام يوميا حيث يتكرر بشكل مزعج وكثيرا ما يتسبب في تركي لصلاة الفجر خاصة في أيام الشتاء، وأحرج في كثير من المرات أن أغتسل يوميا بسبب الاحتلام، فما أنام في الليل إلا وأحتلم، وبعد صلاة الفجر كذلك وبعد صلاة الظهر كذلك، فعدت مضطرا إلى استعمال الاستمناء لأجل تخفيف الاحتلام، فهل يجوز لي هذا أم لا؟ في دنيا أفادكم الله. الواجب عليك الاستمرار في ترك هذه العادة السيئة والحذر منها، وسؤال الله العافية مما أصابك، وتعاطي الأسباب التي تخفف عنك شدة الشهوة، فإن هذا له علاج، شدة الشهوة لها علاج، تتصل بالأطباء وتأخذ بعض العلاج، وكذلك الصوم من العلاج، إذا تيسر لك الصوم تصوم فإنه من العلاج كما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال يا معشر الشباب من استطاع من باء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه، فإن كنت تستطيع الزواج فبادر يا أخي بالزواج، سارع إلى الزواج واستعن بالله، ولو استدنت بهذا بعض الدين أو بعض القرض استعن بالله وبادر بالزواج واغتنم صحتك وعافيتك، واغتنم أيضا البعد عن الخطر، فإن كنت لا تستطيع الزواج فعليك بأسباب تخفيف هذه الشهوة بالصوم، فإن الصوم يضيق مجال الشيطان، أو بتعاطي بعض الأدوية التي تخفف هذا الأمر، تسأل الأطباء المختصين، ولن تحرم شيئا مما يعينك على السلام من هذه الشدة، ولا بد من الغسل كل ما حصل هذا الشيء، لا بد من الغسل. احتلمت ورأيك المني فلا بد من الغسل في الفجر وغيرها، واستعن بالله ولا تساهل ولا تطع الشيطان، فالبادر بالغسل وصلاة الفجر في الشتاء والصيف، واستعن بالله سبحانه وتعالى. ولكن أهم من ذلك المبادرة في الزواج، والحرص على أن تريح نفسك من هذا البلاء بالزواج الشرعي، فإن لم يتيسر هذا فالأجنحة الشرعية ومنها الصوم. نعم، يسر الله أمرك وأعانك على ما فيه رضاه وعلى ما فيه سلامتك. ومن الأسباب أن تضرع إلى الله وتسأله كثيرا أن يكفر شر هذه الشهوة، وأن يعينك على أسباب تخفيفها تخفيفا لا يضرك. نعم، بارك الله فيكم. أخيرا، هذه رسالة بعث بها عدد من الأسئلة من العراق، من جامعة الموصل، عدد من الإخوة من العراق من جامعة الموصل من كلية اللغة العربية. هؤلاء لهم عدة أسئلة، كل سؤال على حدة، لكن في هذه الحلقة لا نتمكن إلا من عرض سؤال. الأخ عبد المجيد عبد الله من ذي قار يقول: أنا من عائلة متوسطة الدخل وأشتغل في العطلة الصيفية بعمل شاق جدا لأساعد عائلتي في مصاريفها، ويوافق عملي هذا في الصيام، ولا أستطيع التوفيق بين العمل والصيام، فهل يجوز لي أن أصوم في غير شهر رمضان لأستمر في عملي؟ أفيدني أفادكم الله. الواجب على المؤمن إذا جاء رمضان أن يصوم رمضان، وإذا كان في عمل شاقة فليخفف منها من أجل الصوم، وليعمل في الوقت الذي يناسبه من أول النهار، ثم يمسك عن العمل الذي يشق عليه حتى يكمل صيامه. والله جعل هذا الصيام فرضا وركنا من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة صوم هذا الشهر، ويجب الحذر من كل ما يعوق عن ذلك. والأعمال لا تنتهي ولها أوقات كثيرة، ففي إمكان المؤمن أن يجعل عمله في الليل أو في أول النهار حتى لا يشق عليه العمل في وسط النهار. المقصود أن عليك أن تعمل الأسباب التي تعينك على جمع بين الأمرين، بين الصيام والعمل، على وجه لا يضرك، هذا هو الواجب عليه. أما الإفطار فلا يجوز ذلك. بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبه ويجزيه خيرا، ونشكركم على حسن متابعتكم، ولكم تحية من عبد الله عريف مسجل هذه الحلقة، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.